أبو ابن الروح القدس الإله الواحد آمين. إنجيل عشية الليلة بيتكلم عن الإيمان. إنجيل قداس بكرة بيتكلم عن المرأة الخافية اللي كانت عند قدمين المسيح وقال لها مغفورة ليكي خطاياك، وقال لسمعان إن هذه المرأة أحبت كثيرا. النهاردة بيتكلم على شفة نازفة الدم وابنة رئيس المجمع. الإيمان أحبائي في مسيحيتنا مهم جدا. من يؤمن بالابن فله الحياة، ومن لا يؤمن بالابن فليست له الحياة. الإيمان سهل جدا يكلمك أي إنسان عنه، لكن يستاهل كل واحد يعيشه. الراجل اللي بيعبد الشمس يكلمك عن الإيمان، حتى اللي ما بيأمنش بربنا بيكلمك عن إيمانه في حاجات معينة. فالإيمان حاجة بيتكلم عنها كل إنسان. احنا ما بنتكلمش عن الايمان لكن بنعيش الايمان، هنشوف ازاي دلوقتي. النقطة الثانية ان الايمان المسيحي يختلف اختلاف كلي عن الايمان اللي مطروح في السوق ده اللي بيتكلموا عنه الناس. يقولك بس امن بربنا، ربنا موجود، الله عظيم، الله قادر، مين اللي خلق العالم ده؟ الله اللي خلق العالم، الله اللي بيخلق وبيعول النبات والحيوان والإنسان والجماد طبيعة. الإيمان المسيحي يختلف عن كده خالص. فإحنا هنتكلم عن إيمان المسيحي، وأنت بنفسك هتعترف وتحس إن الإيمان بتاعنا ما ينفعش يكون نظري، لابد إن هو يتعاش، لابد إن هو يكون إيمان معاش. الإيمان بتاعنا بنؤمن إن الله قال أب، كتب معلمنا يوحنا في رسالته وقال ان الحياة اظهرت ونشهد ونخبركم بالحياة التي كانت عند الاب واظهرت لنا، والحياة دي هي في ابنه، وكتبت لكم هذا لكي يكون لكم شركة معنا، وشركتنا نحن مع الاب والابن. فالايمان بأبوة ربنا لينا دي مش نقطة بسيطة. ممكن تسأل سؤال بسيط، ليه ربنا ارسل كلماته واخذ جسد من العذراء واتصلب وقام من الاموات وصعد للسماء وجلس عن يمين الاب؟ الرحلة دي كلها ليه؟ هتقول لي عشان الفدا وخلصنا من الخطية، كل ده صح. لكن لو تعرف في صلوات البرافليت الاخرانية تجد ان المسيح دايما بيتكلم عن الاب، لدرجة انه في الاخر قال الاب نفسه يحبكم، وابتدى يحول الانظار بتاعت الكنيسة انا وانت، يقول كل ما تطلبونه من الاب يعطيكم. الاب السماوي عاوزكم تسألوه وتطلبوا منه. وبعدين اكتر من كده قال لهم انا ماضي للاب، فاتألموا وحزنوا انه هيسيبكم. قال لهم لو كنت بتحبوني لكنت تفرحون لاني ماضي للاب، عشان ابي اعظم مني. قال لهم ازاي الكلام ده؟ قال لهم حضن الاب والمجد بتاعه هو ده شهوتي، ان انا اخد الكنيسة واحطها في حضني. عارف زي ما تجيب عيل صغير كده وتيجي حاطه في حضن امه. المسيح لم الكنيسة في جسده وصعد فيها وحطها في حضن الاب، وقالوا له نصلي نقول ايه؟ قال قولوا ابانا، من بعد النهاردة ما تقولوش غير كده يا ابانا. قال كمان ان الاب هيعطيكم الموعد بتاعه، في حاجة مخليها لك. وانت عارف الاب بيحب ولاده، قالوا له هيدينا ايه؟ قال هيديكوا الروح القدس، روحه. فما تبرحوش اورشليم لغايه لما تاخدوا موعد الاب. وبعدين اتكلم عن روح الاب اللي فينا ده، وقال ان العالم لا يقبله لانه لا يراه. طبعا العالم له حاجة، لان لو جبت ولد غريب وقفت قصاد واحد غير ابوه وقلت له قول له يا بابا، يقول لك ما اقدرش اقول له بابا، مش بابا ده. انما الولد يبقى حاسس وعارف مين بابا. فاحنا بابا السماوي ادانا روحه، فانا لما بقول له يا ابانا فانا بقول له بالروح اللي فيا. معلمنا بولس الرسول بيقول كده، الروح نفسه يشهد اننا اولاد الله. الروح اللي جوانا هو اللي بيقول ان انا ابنه. اثبت لي ان انا ابن ربنا، ابن ربنا بالروح اللي موجود فيا لان هو روح الاب السماوي. فالايمان بتاعنا مبني على النقطة دي، لان انا لما ابقى من غير اب ايه قيمة مسيحيتي؟ ملهاش قيمة. فالايمان بتاعي ايمان بابوة ربنا، وده موضوع طويل على فكرة ما ينتهيش في عشيتنا دي، وهو لانه ده موضوع حياتنا كلنا. الايمان ان الله اب دينا، والعجيب ان مفيش مخلوق في الدنيا حتى ولا مؤاخذة الحيوانات، الحيوان الصغير بيعرف بابا وماما ويجي في حضن امه وينام، واول كلمة ينطقها الطفل الصغير يقول يا بابا. عايز اوريلك ان الايمان المسيحي سهل مش صعب، ده ايمان اطفال. رحت تعالى للطفل الصغير كده قول له، يقول لك ربنا ده شكله ايه؟ قول له ده بابا. خلاص هو عارف بابا ده ايه. وبعدين حط له اتصال بابا كلها في ربنا تطلع مظبوطه. قول له بابا يقدر يأدي ايه؟ قال يقول لك بابا ده يقدر يخط البحر ده كله، وبابا ده يقدر يعمل معرفش ايه. هو في ذهنه ان بابا ده كبير قوي. قول له ده بابا، هو ده ربنا. ادي الايمان بتاعنا معتمد على ابوه ربنا. بالمناسبة دي احب اقول لك نقطة لطيفة جدا، ان الكنيسة الارثوذكسية بالذات اغلب صلواتها موجهة للآب السماوي. الكنائس الثانية تجد فيها الانفعال العاطفي شوية، يعني احنا نحب دايما نبتدي صلواتنا بلا استثناء في الكنيسة بابانا ونختم بالمسيح يسوع ربنا. ديت عشان تحسسني ان انا ابني، ان انا مش واحد كده ماليش اب، ده انا ليا اب سماوي. الكنيسة الارثوذكسية تميل في صلواتها نشكر الله الاب ضابط الكل، الاب ضابط الكل، ابا ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح. الكنيسة الارثوذكسية تكشف دايما في الشرقية كده في حتة مجوفة فيها المسيح، دي بنسميها حضن الاب، بنسميها الكنيسة دي حضن الاب. مرة الاساقفة الفرنساويين لو كانوا هنا كان اظن فترة عيد ميلاد حاجة زي كده، فكان في صورة على الكنيسة من بره كده رسمها الاخ الرسام ده اللي بيرسم الصور اللطيفة في الاعياد دي، صورة كده للمسيح على الصليب مؤثرة قوي، وتبص لها من الجنب ده والجنب ده تلاقيها تتحرك وبتاع. ما يوم قال الصورة دي مش مبسوطين منها، قلت ده كل الناس مبسوطة منها. قالوا لا يا ابونا، الكنيسة الارثوذكسية دايما عايشة في حضن الاب، بتكشف الانفعالات العاطفية دي، لكن ما تكشف التكسير كتير. لكن احنا بنعرف ان المسيح هو احنا اعضاء في جسده، وان هو الابن الوحيد الجنس، وان احنا دي صرنا اولاد للاب السماوي. فالايمان اللي سلمته لينا الكنيسة، اللي سلمه لينا المسيح، ان بيقول لي ان انت لك اب. شوف بقى، نحول الكلام ده بقى الى ايمان معين. الاب السماوي اولا اسمه ابونا الذي في السماوات، يبقى مش اب ارض. ابتدت البنوة ديت بالمعمودية، اللي اتولد من الماء والروح يبقى ابن للاب السماوي، ولادة من فوق، المولود من الجسد جسد، والمولود من الروح روح. والاب بتاعنا بيقول الشعور بتاع رؤوسنا محطوط امامه، اذا كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيدة، فكان بالحالي ابوكم الذي في السماوات يعطي الروح القدس للذين يسألونه. عاوز يقول ان الاب السماوي مصر ان انتوا تطلبوا منه حاجة كبيرة، تطلبوا منه الروح القدس، الروح تطلبوا تتملهم بروح ربنا. شفت انت اب زي المثل بتاع الابن الضال يقصى على ابنه ويكرشه من البيت؟ قال له ولا راح ورجع، معلش خليه يتعلم. لكن لما رجع لقى حضن ابوه مفتوح. هل ابوة الاب نقصت حتة رغم الابن كان وحش في الفترة دي؟ قال ابدا ما نقصتش ابدا، لكن ابوة الاب كانت اكثر وضوح بالنسبة للابن، لدرجة ان هو حكم وقال ان انا اول مرة احس ان ابويا بيحبني، وبقى داخل في حضن ابوه. هل الاب السماوي يسيب ولاده يتألموا او يسيب واحد تعبان او في ضيقة؟ شفت انت اب كده او ويحفل عن رعاية ولاده؟ هل تشوف في يوم الايام او يشكك الشيطان ان ربنا ما بيحبكش او تخلى عنك؟ ده تيجي تفكر الشيطانيه دي في المخ الواحد كبيره في مشكله قال مش اي حاجه ولا ربنا تخلى عني، لازم انا وحش. طب لو بعض انت وحش، لكن ابوك مش ممكن يبقى وحش. ابوك السماوي ابوته لا تنقص ابدا، وحنانه وابوته للابن الضال اللي بذر امواله بعيش المسرف هي هي. طب ما يغضبش عليا ابويا؟ لا ما يغضبش. ما يسيبنيش؟ انا ما يسيبنيش. امال يعمل ايه الاب لما ابنه يبقى وحش؟ قال يبقى مجروح في قلبه، لكن ما يبقاش نسي ابنه. صدقني انا شفت بنفسي اولاد عملوا في اهاليهم حاجات فظيعه جدا. كنت بقول الولد ده لو بس يتأدب تأديبه كده او حاجه يعني يتربى تربيه. الاب يقول لا معلش معلش انا اضمنه، انا مسؤول عن كل اخطائه. هو يخرب له الدنيا والاب برضه اب. كلنا نحكم حكم معين والاب يتنرفز وبتاع، وتحت الجد يرجع ينخنخ تاني لان هو اب. قوة ربنا غير محدودة. انا عاوز اقول هو ده الايمان المعين، ان انت ابن للاب السماوي فانت في رعاية. وبعدين الاب السماوي اعطاك روحه، ما اعطاكش اقل من كده. ايه علاقتك انت بالاب السماوي؟ علاقتك بالاب السماوي باستمرار حب ونمو مستمر. لما كنت صغير زمان كنت بتبص لبابا بطريقه معينه، بابا ده اللي بيجيب شوكولاتة. لما كبرت شويه لقيت بابا ده ساعات يضرب ويضايقك وما يديلكش من البيت وبتاع، فابتديت ابص له بصه مش كويس. لما كبرت اكتر واتخرجت قلت لا ده بابا كان قلبه عليا. لما بقيت في علاقه خالص ماديه مثلا او مسؤوليه بالنسبه لي، ابتديت انت تحس ان انت مديون لابوك. هو مش عاوز منك حاجه، ابتديت تحس بس ان انت عاوز تقول له صباح الخير. عاوز دايما تكتب رضاه تقول لابويا. علاقتنا بربنا بتتغير حسب مستوانا الروحي وقامتنا الروحيه. مره نحس انه بيحبنا ومره مش بيحبنا، لكن ابوته هيجي في الاخر هنحس ان احنا ايه ولاده وهو مسؤول عننا والحب بتاعنا ليه بيزيد. ويمكن مش هكون مبالغ لو قلت ان الحب بتاعنا لابونا السماوي هيزيد بعد ما نموت كمان. يعني لما نروح السماء هنقعد مع بابا السماوي، فلما هنقعد معاه كل يوم هيزيد الحب اكتر اكتر اكتر. ليه هيزيد الحب اكتر؟ لان كل ما تعيش مع باباك اكتر كل ما هتحبه اكتر واكتر. فايماننا في ابوة ربنا انه حب بيزداد يوم بعد يوم يوم بعد يوم. لكن هو مش من العالم، اب سماوي. عشان كده يوحنا الحبيب يقول انظروا هاي المحبة اعطانا الله حتى نطع اولاد الله. طيب وبعدين يرجع تاني يقول لسنا نعلم ماذا سنكون، ولكننا نعلم اننا سنكون مثله. جبتها منين دي يا يوحنا؟ عشان ما دام انا ابنه ما لازم ابقى مثله. انت مش عارف هتبقى ايه شكلك في السماء، انا مش عارف، لكن انا نعلم اننا سنكون مثله. اكيد لازم اكون انا مثله لان انا ايه؟ انا ابنه. فالايمان بتاعنا ايمان معاش. يا بختك ليك اب ايه سماوي. يرجع يوحنا يقول ايه؟ لا تتعجبوا يا اخواتي ان كان العالم يبغضكم، لان الروح اللي انا اديته لكم لا يقبل العالم لانه لا يعرف ولا يرى. فما تتعجبوش ان كان العالم ايه يبغضكم. اصلكم مش ولاد العالم، انتوا ولاد الاب السماوي. بس عاوز اقول لك حاجه، في كل حته انت ابنه. هنا على الارض ابنه، وفي السماء ابنه، وفي العمل ابنه، وفي الشغل ابنه، وفي الكلية ابنه، وفي الضيقة ابنه، وفي الخطية ابنه. الابن الضال ابنه. انت عليك ايه؟ عليك تقوي علاقة الحب بينك وبين ابوك السماوي، ونظرتك للخطية هتتقلب خالص. زي ما كنت بتخاف من بابا تعمل حاجة يضربك، لازم تضل بعد ما رجع تقول له اعمل خطية بقى تاني، خد فلوس واطلع بره. يقولك لا، خاف من ابوك؟ لا. امال ليه ما بتعملش خطية؟ يقولك اخاف ازعله. ده انا تعبت خالص كفاية بقى، ده بيحبني، ده هو اداني كل حاجة، ابوه. يشككك الشيطان زي ما قلت، يقول لك ربنا سابك، ربنا تخلى عنك، تقول له يا شيطان ابعد عني. هو ربنا اذا كان الاب اللي في الارض ما يسيبش عياله، يبقى الاب السماوي يسيب عياله؟ خلق عياله كده وولدهم. ده ربنا بيحبني. طب قد ايه؟ قد عيل صغير كده يقول له بحب بابا دي، يقول لك قد الدنيا. انا اعمل زي العيال الصغيره كمان، اقول لك ربنا بيحبني قد ايه؟ اقول لك قد ابنه، بذل ابنه الوحيد لاجلي انا. انا الانسان التراب الحقير، ابويا السماوي بذل ابنه الوحيد عشاني، وسفك دم ابنه عشاني. كان انا؟ طب ده انا بقت ليا قيمه كبيره اوي. انا ماليش قيمه في عينين الناس وفي عينين العالم، لكن انا قيمتي يعرفها واحد بس، ابويا السماوي. انا شعر واحدة من راسي يعرف قيمتها ابويا السماوي. طب في حاجات كتير انا سامعش في حياتي، شوية تجارب وشوية ضيقات وشوية مشاكل وشوية حاجات زي كده، معلش مش لازم افهم، مش لازم افهم يعني، خلاص ما تطمن ان ليك اب هو ضابط الكل. فالايمان بتاعنا مبني اولا واخرا على ابوة الاب لينا، زي ما قلت لك ان الكنيسة الارثوذكسية بتؤكد دايما ان الصلوات متوجه للاب. معلش دي ما فيهاش تفرقة ابدا، ولا فيهاش ثنائية، ولا احنا بنقول لا ثلاثة ولا اب ولا ابنه ابدا. ده انا بقول ان رسالة الابن كلها انه اخذ الكنيسة في جسده واقامنا معه واجلسنا معه في حضن الاب عن يمينه، وبعدين اخذنا روح الاب فيه. دي النقطة الاولى في ايماننا. وقلنا نمرة اتنين ازاي يتحول لإيمان معاف. النقطة الثانية في إيماننا إن المسيح تجسد، ولما تجسد أخذ جسد إنسان، أو زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول افتقر لكي يغنينا بفقره. اتفقر المسيح عشان خاطر بقى إنسان عشان يغنينا. وبعدين من الكتب الكثيرة اللي بتطلع في السوق دلوقتي يقول لك الانجيل الفلاني ده انجيل يوحنا ما ذكرش غير قصة مثلا اقامة لعازر، والانجيل الثاني ما ذكرش قصة اقامة لعازر، يبقى في اختلاف في الاناجيل. مش فاهمين؟ اهو بيقول لك ربنا بيقوم ميتين. طب ما احنا عرفنا ربنا بيقوم ميتين دي من غير انجيل ولا حاجة. لا، انجيل الله تجسد عشان ياخد جسدي عشان يطلع الصليب ويموت ويقوم من الاموات. دي النقط البسيطة. اللي بعد كده في وسط الاناجيل دي حاجات للتوضيح. اقام هنا ميت، اقام هنا عشرة، اقام هنا واحد اسمه العذر، واحدة تجربة الطيب هنا اسمها مريم، التانية في بيت معانا الابرس، دي في كفر نحوم، دي هنا. كل ده دي حاجات كانت عابرة الحاجات الاساسية ان هو طلع على الصليب. ايماننا بان المسيح طلع على الصليب تجسد عشان يتصلب عشان، ايماننا في قوة الصليب. الصليب بالنسبة لينا اساسي جدا في المسيحية. فاحنا بنقول ان الصليب بنحطه على حامل الايقونات عشان يكون في وشنا باستمرار، وان الذبيحة على المذبح ذبيحة صليب، امتداد لذبيحة الصليب، وان المعمودية دفن وقيامة يعني امتداد للصليب، وان الصليب بنعمل له اعياد ونعيشه الى اخر. ايه العالم متضايق ليه من الصليب؟ الصليب ده يكرهه الشيطان جدا، يكرهه مش في مصر، في العالم كله. ما كانش فيه تهمة موجهة ضد بولس الرسول الا ان هو بيتمسك بالصليب، لان الصليب عند اليونانيين جهالة، وعند اليهود اللي بيحبوا المراكز ويحبوا القوة المادية ضعف او عسرة. الصليب دي الناس مش قادرينها خالص، لكن انا مضطر اكرس بالصليب. برضو الصليب يقول لك لا ده المسيح ما اتصلبش، وفي الانجيل ده اللي عاملينه بتاع برنابا بيقول لك الملاك ميخائيل ورفائيل، ملاك رفائيل وجبرائيل وأوريل ومش عارف مين، نطق المسيح من الشباك من الجنوب كده وطلع هرب، فدخل يهوذا قام غير شكله بقى شكله شكل المسيح، فقال لهم فين المسيح؟ قالوا له طب ما انت المسيح فقبض عليه. وقالت ايات ده ان المسيح مش قال لهم في الليله دي تشكون فيا جميعكم؟ ما اصل ما كانش هو المسيح، عشان كده كانوا لهم تشكوا فيا. ومش قال لهم كمان لما قال له انت المسيح قال له انت قلت؟ قال انه ما رضاش يقول له انا المسيح عشان كان هو المسيح. وحاجات من كل ده. طب ليه الصليب ده مضايق؟ ده احنا الصليب ده جايب لنا تهمه وعار وضعف وجهال، لكن ده ايماننا الاقدس، الايمان اللي احنا عايشين بيه. ليه؟ لان بولس صراحه اكتشف ان جوه الصليب ده في قوة جبارة تستطيع ان هي تهزم الشيطان وتهزم العالم كله. زي ما يكون في دواء مر وانت تعلم ان الدواء ده يكسبك قوة وثبات ويديك يعني صحة قوية جدا، ثم انت تشرب الدواء المر ده يقول لك ده مر بلاش ده وحش، تقول لهم لو شخص جاهل يقول لا ده دواء وحش، او شخص متعلم يقول لك لا يديني المشرة كده بتاع الدواء ده، او يفهم الدكتور كده فيلاقي المشرة ده يقول لك فيه مقويات كذا وكذا وكذا وكذا، يقول لك لا اخد حتى لو فيه مرارة لو فيه غصة في حالتي كده. انت اقول له ايه حكايتك؟ قال انا حياتي انا ضد الصليب، انا راجل ما كنتش امن بالصليب وفي شهوات ومرة صرخ قلت ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت. عارف النهارده بقول ايه؟ الذين هم للمسيح قد طلبوا الجسد مع الاهواء وليه والشهوات. انا زمان كنت شيء هو وعضلات ومتوقع كده اقضي على الكنيسه كده في ايام بسيطه، وكنت بقتل الصحنوت تقول اضرب يا ولد تكسر دماغه، كنت قاتل القلب. انا دلوقتي لا اشتغل الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي ليه قد صلب العالم لي وانا لليه للعالم. فاصبح الصليب هو القوه بتاعت الكنيسه، القوه بتاعت الكنيسه، بحيث ان الكنيسه لو حاولت تموع الصليب شويه تموعه، سواء في حياتنا كافراد ان ندخل بقى في الايمان المعاني او في حياتنا ككنيسه، تبص تلاقي حصل للكنيسه ايه؟ دافش العالم ده. يعني ايه؟ يجي شاب كده يقول لك لا يعني الشاب ده هتبقى مسيحي قوي شويه كده للعالم. هذا ما دام بعمل الخطيه اللي بعملها دي ما دام ما بقيتش انسان مش لازم اسيب صليب يعني. والمسيح يقول ايه؟ ينكر نفسه ويحمل صليبه ويدعي. تبص تلاقي يا عيني قوه الشاب ده راحت منه، او اذا كانت واحده بنت تروح قوتها منها تبقى ضعيفه مفيش حاجه. لو كنيسه بقى ايه؟ هرطت في العالم والمجار والاجتماعيات والشكليات وبقت كلها بتجري ورا الايه؟ المظهر الخارجي. لو كان في الكنيسه بقى بعيد عننا مضروب بقى حب الظهور وعاوز بس الناس تكرمه ولا تعمل، لو انسان مسيحي في بيته كله كبرياء وبيته مليان مشاكل ومش عاوز يتفاهم ومش عاوز ومش عاوز ومش عاوز وغضب والى اخره، طب وفين الصليب بتاع المسيح؟ لا انا عارفه المسيح بيقول لي تبارك اللي لعنك، لا لا لا لا دي وصية صعبة اوي. المسيح بيقول لي افرح وتهلك وشيل الصليب بتاعك، اقول لا لا ده كلام صعب. فانا عاوز مسيحية بس من غير ايه؟ من غير صليب. خلي بالك مش انا اللي عاوز، انا قلت لك من ايام بولس الرسول لما كان يتكلم على الصليب كان يقول له يا بولس انت مجنون، الكتب تحولك للهذيان، يقول لهم المسيح طلب وقام يقول الكتب تحولك للهذيان، يقول لهم دي جهاله، يقول لهم هاكرس بالمسيح مطلوب لليهود عصره لليهود جهاله. قال وانا عارف ان جهالة الله احكم من الناس وضعف الله اقوى من الناس. ربنا ليه جهالة وضعف؟ قال اه ودول اقوى من الناس واحكم من الناس. انا جربت الحياة، انا طلبت شهوات اقتصادي، انا طلبت العالم كله وضفت عليه، انا طبيعتي المندفعة اتغيرت في طبيعة متواضعة، انا جربت في الخدمة. ما تفتكرش ان المسيح ده يعني تغرر بالتلاميذ بتوعه ضحك عليهم قال لهم روحوا كلفوا في العالم كله؟ طب ايه عملتنا؟ ما عملتناش جيش ليه ولا تركيبات؟ قال لهم ليه؟ لا كيس في فلوس ولا مزود ولا عظم. الله وايه معانا؟ النار الصليب. اتحقوا علينا الناس قال شوفوا الاول دي رحموا لكم. قالوا لهم الشياطين قالوا لك ما نجيب سيرة صليبك تخرج. قالوا هي دي الاول فيكم. عشان كده احبائي الصليب ده ايماننا الاقدس. النقطة التانية، الصليب بيتهاجم من ايام بولس الرسول، مش في مصر بس بيقولوا شبع لهم. الصليب بيهاجم في الخارج. لو واحد مسيحي بره عاوز يعيش بامانه وما يكذبش في شركة مثلا بتاع الاعلانات بتاع ويقول الحق يطلعوه من الشركة دي. انا اعرف واحد من ولادنا كان بره كانت الرئيسة بتاعته في الشغل تحب تعكسه. هو كان عايز زي يوسف الصديق بامانه الصليب. قالت له ألاقيك؟ قال لها لا. قالت له توحدك؟ فاترفت. هي هو الصليب صليب لكل واحد عاوز يعيش للمسيح. لان الآية بتقول كده الذين يعيشون للمسيح بالتقوى المسيح يسوع يتعظون. مالك في مصر ده قال في كل حد. واتعظ من ايه؟ قال اعداء الانسان اهل بيته. واكثر من كده يعني واصل الاضطهاد يجيله من اقرب الناس ليه. لان هو الاضطهاد ناتج ان مبادئ الصليب غير مقبولة في العالم. لكن المسيح مش هيرمي صليبه ابدا، لان اذا رمى صليبه مش هيسويش حاجة. ترضى يكون في كنيسة من هالصليب؟ تقول له لا يا ابونا ابدا، ده احنا الصليب ده اغلى حاجة عندنا، ده هو ايماننا كله. لاحظهم ان الايام دي بالذات الشيطان بيشاور للكنيسة كده ولا ارمي الصليب. بلاش تتمسك، بلاش تحتمل شوية، بلاش تبقى قوية من جوه. شكل العالم بطرق مختلفة، مرة يغري البنت بطريقة معينة، مرة يغري الولد بطريقة معينة. ما هو الصليب براحة النص خالص. بقى الصليب ايه ده؟ بقى شكله ايه ده؟ الصليب اللي مال القلب. ومرة تانية يقول له طيب ما انت تعيش برضو العالم وشوية مدام كله بيسرق ماشي مع اللي بيسرق. ومرة تانية يقول له برضو ممكن تجامل شوية. كلنا ولا ربنا صحيح، لكن احنا لنا صليب. ده احنا لنا الصليب. الصليب مكروه من اليهود من زمان اوي، من زمان اوي، من ايام المسيح. فكنيسة من غير صليب على رأي واحد من ابائنا القديسين كعرف بلا عريس. يعني عملنا اكليل كده لواحد واحدة وجبنا كرسيين وجبناها رعدناها على الكرسي. هي رمز للكنيسة. وندور على عريس في قصة واقفين والشمسة مش لاقيين عريس ابدا. ايه رأيك في المنظر ده؟ مؤلم. ينفع تبقى عملت اكليل الاخت دي العروسه دي اكليل ايه ده من غير العريس؟ الرب قد ملك على خشبه. ده انا عاوز صليب اشوه في قلبي واشوه في عقلي واشوه في لحمي واشوه في كياني واشوه في كياني الكنيسه كلها واعيش بالصليب. صليب بالفرح والاحتمال والصبر والمحبه، صليب المسيح، الصليب اللي بيه غلبهم. طب ايه هو سلاحهم في الكرازة في العالم؟ ما هو كان الصليب. ازاي بولس الرسول قدر يحول السجن لكنيسه وكان يسبح ويرسل في منتصف الليل مع سيلة؟ الجروح في جسمه. طب وماله؟ اصله قال كده من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. هو شاف المسيح على الصليب فلقاه مسرور من جوه ومحتمل الخزي لانه بيموت عشان الناس. فقعد طول الليل يصلي يقول له يا ربي مش ممكن السجان ده يبقى مسيحة والناس اللي في السجن. وقعد يصلي مرة تانية عشان خاطر الوالي. وراح يوم الصبح قدام الوالي وقعد يكلمه على البر والصليب والتعفف والدينونة. دينونة الصليب والتعفف صلب الشهوات، والبر البر المسيح بالصليب. فانتعب الوالي والوالي فيه عساكر. ايه هو اللي سمعت ايه ساعتها؟ قال كانت الثلاثة في ايدي بس كان فيه صليب مرشوق في قلبي. قال له بقليل تقنعني انا اصير مسيحيا. قال له بقليل او كثير كنت اصلي من اجلك، تفتكر اللي لقيته كنت بعمل ايه؟ ان تصير مثلي في كل شيء ما خلى هذه القيود. كنيسة من غير صليب ماذا تساوي؟ تساوي حاجة، تساوي بطل. عشان كده ما تستعجبش ان كانت في انهيارات لكنائس بحالها بره. يمكن كنيسة تبقى بنية جامعة وبنية مؤسسات وبنية وبنية وعاملة ومش عارف ايه، وما تلاقيش في ريحة الصليب فيها، لان الناس مش مستعدية تستحمل الصليب خالص. او ممكن احنا نعرض الصليب وعليه كده شوية حاجات جميلة كده وتأملات لطيفة ولذيذة، فكرنا ان الصليب ده ايه ممكن يتاخد دواء حلو وخلاص الدواء مر. فاحنا ايه من اراد ان يكون تلميذا ينكر نفسه ويحمل ايه صليبه. والشيطان في الايام دي عاوز يخلي الكنيسه ترمي سلاحها، وسلاحها هو الصليب. عاوز يخلي الشاب يرمي سلاحه، عاوز يخلي الكنيسه تندمج في تيار العالم، عاوز يخلي البنت ترمي سلاحها قداستها وعفتها وصليبها، عاوز يخلي الاسره المسيحيه تتفكك وترمي صليبها، عاوز الطفل يسيب الصليب بتاعه، عاوز كل واحد يعيش في اللذه والمتعه في العصر المادي اللي احنا موجودين فيه ده وبنجري وراه بجينا واحنا. لا يا عزيز، هو ده الايمان بتاعنا وهو ده الايمان المعاني. نحن بنامن ان لنا اب سماوي وابوته ملهاش حدود، واحنا عايشين في هذه الابوه، ولا يمكن ان تنقطع او حب ينقص ولا يل واحد لطبيعه الله. ومطلوب مننا زيادة الحب ده في اختباراتنا اليومية يوم بعد يوم. ولنا صليب نشيله ونشيله ونقابل بيه المسيح فوق في السماء. وفي السماء هنشوف خروف كأنه مذبوح، وهنشوف جراحاته وينوع عليه جميع قبائل الأرض. الناس تخاف من جراحاته واحنا نقعد نقبل في جراحاته ونقول له انت اتصلبت من أجلنا ونحن من أجلك نمات كل ليل كل النهار.